إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إننا نحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا على عظيم نعمائه وجزيل آلائه، وما بكم من نعمة فمن الله. احمدوا الله عز وجل على ما أنتم فيه وتسيرون عليه من أخذ العلم وتحصيله وطلبه وتقييده في هذه الأزمان التي عصفت فيها الفتن عصفا، وماجت المحن فيها أمواجا، فأخذت من أخذت، وحرفت من حرفت، وصرفت من صرفت، وأنتم ما زلتم على هذا الخير العظيم والنفع العميم. فاحمدوا الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. أيها المسلمون عباد الله، إن بلادنا اليمنية قد عشعش فيها فيما مضى الرفض والتصوف، وأضر بالمسلمين ضررًا كبيرًا، وأثر فيهم أثرًا بالغًا، وجاء الله عز وجل بمن ينشر دينه الحق ويدعو للحق ويعلم الناس الحق في تلك الأزمان التي لا تكاد أن تعرف فيها سنة فضلاً عن سنن، ولا تكاد أن تعرف فيها حقاً فضلاً عن كثير من ذلك. فهيأ الله عز وجل وله الحمد والمنة والفضل والنعمة، هيأ شيخنا ووالدنا الإمام المربي العالم الناقد المجاهد أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعية رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، فصبر صبرًا عظيمًا في نشر العلم وتبليغه، ربما كان يصعد الجبال على قدميه ويمشي المسافات الطويلة على رجليه تبليغًا للعلم ونشرًا للحق في زمن تنكر له فيه أهله وعاداه أقرب الناس إليه، وهو يدعو إلى الحق ويريد لهم الخير ويبحث عن أسباب سعادتهم وما فيه فلاحهم وما فيه خيرهم، وصبر واحتسب وتحمل ما يلقاه في ذلك الوقت. وهو مهضوم مظلوم، حصلت له من الابتلاءات ما قد بينه ووضحه رحمه الله تعالى، فصبر وعلم الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة، وصاروا يزيدون شيئا فشيئا حتى اجتمعت له الجموع واحتشدت له الحشود، وهو يقول: شيء أراده الله، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، إنما شيء أراده الله سبحانه وتعالى. ولم يمت رحمه الله إلا وقد أقر الله عينيه بما رأى من خير عظيم في داخل البلاد وفي خارجها، في البلاد الإسلامية وفي البلاد الكافرة، فرحلت له الأبدان وقبلها القلوب من أجل أن ينهلوا من علمه وأن يأخذوا من فهمه وأن يستبصروا ببيانه وإيضاحه ونصحه وإرشاده، فحصل الخير الكثير على يد ذلك الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى. ومن توفيق الله له أن وفقه لاختيار من يقوم نائبا عنه على أعظم تركة تركها بعد موته، وهي ثمرة عمره وحياته، فكان الاختيار إلى تلميذه البار وإلى شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فقام ناصحا موجها مرشدا داعيا معلما، وتكالبت عليه الأيدي ورمقته الأبصار وأرادوا زحزحته عما هو فيه من الخير. وإني لأذكر كلمة قالها حفظه الله ورعاه بعد أن صعد على الكرسي بعد موت شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، بعدها بأيام، وهو يقول: اجتهدوا في طلب العلم، اقبلوا على العلم، فإن أعين أعداء السنة حارة على هذا المركز وعلى هذا الخير، فاقبلوا عليه. يشير إلى شدة التكالب والكيد على تلك الدار وعلى ذلك المركز الذي ما عظم أهل السنة جدرانه ولا ترابه ولا جباله ولا أرضه ولا هواءه ولا مزارعه ولا أشجاره، وإنما عظموه لأنه احتوى علم الكتاب والسنة، لذلك عظموه وبجلوه وأحبوه ورغبوا فيه. فأهل السنة متى ما تيسر لهم الاجتماع على العلم اجتمعوا، فهذه بغيتهم في أي واد كان وعلى أي سهل كان وفي أي جبل كان، المقصود هو العلم، المراد هو العلم، المطلب هو العلم، هذا الذي أقض مضاجع الرفض والتصوف والتحزب. فلنقبل العلم والله ثم والله لا يجد أعداؤنا غيظا أعظم من إقبالنا على العلم، وإنهم يريدون حرفنا وصرفنا عن هذا العلم بأي وسيلة كانت. شعرت أم لم تشعر؟ علمت أم لم تعلم؟ فلا بد أن نكون على معرفة بما نحن عليه من الخير، فلا يزال الخير موجودا. ووالله إن هذا من نعمة الله ورحمته ومنته وتوفيقه وتأييده وتسديده، فلنقبل على الخير، لنقبل على العلم، لنقبل على تعلم الكتاب والسنة، ولا نشغل بأي شاغل. قد شغل أهل السنة سنين عديدة حتى هيأ الله عز وجل من يقوم بواجبه، فلنقبل على ما نحن فيه ولا نشتغل إلا بالعلم، إلا بالعلم. نعم عباد الله، فالحرص على العلم، رعاكم الله، وقد هيأ الله عز وجل هذه البلاد لاستقبال طلبة العلم، لاستقبال الدعاة السنة، لاستقبال حملة العلم وأوعيته، وهذا يسجل في تاريخهم ويكتب في صفحاتهم ويتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. فنسأل الله عز وجل أن يديم على أهل هذه البلاد نعمته، وأن يعظم لهم كرامته. ونشكر لأخينا المفضال والشيخ المبارك أبي بلال حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطاه ما يبذله من جهد متواصل في نفع إخوانه وأبنائه وطلابه في هذه البلاد وفي غيرها، وهذا والله من عظيم نعمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل ينعم على من يشاء ويمكن لمن يشاء ويكرم من يشاء، وليس هذا ترون بكبير علم ولا بحذلقة ولا بعظيم فطنة، إنما شيء يهيئه الله سبحانه وتعالى. فيبارك ربك في من شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاقبلوا على العلم وانهلوا منه، ولتتضاعف جهودكم في تحصيله وأخذه ما دام أن الله عز وجل قد يسر لكم هذا وأكرمكم به. فالعلم عباد الله خير ونور ونعمة ورفعة وأمن وسلامة، فلينبغي أن نحرص عليه ولنستكثر منه في هذه الأزمان التي اشتغل الناس فيها بما اشتغلوا، هذا في دنياه وهذا في بدعه وهذا في تحزبه وهذا في الردة والنفاق والكفر كالرفض وغيرهم. فيا عباد الله اقبلوا على العلم واحرصوا على العلم، ولنوصي أنفسنا وأبناءنا ونساءنا ومن نحب ومجتمعاتنا، نوصي بالعلم وأخذ العلم والحرص على العلم حفظا وتعلما وتعليما وتقييدا وكتابة ونشرا ودعوة، فإن الناس يحتاجون للعلم أعظم من حاجتهم للمطعم والمشرب. العلم العلم أيها المسلمون، علم الكتاب والسنة لا علم الكلام والفلسفة والمنطق والبدعة والضلالة. علم الكتاب والسنة هو العلم المحمود، هو العلم المكرم أهله والمشرف حملته. العلم علم الكتاب والسنة، فإن علم الكتاب والسنة أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه المزيد منه، وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه، وقل رب زدني علما. العلم أيها المسلمون أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى وسائل تحصيل العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم هو إرث الأنبياء، كما جاء في حديث أبي الدرداء ومعاذ رضي الله عنهما، والحديث حسن بشواهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. العلم عباد الله بركة لحملته. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العلم بركة لحملته، فحملة العلم أحياء بعلومهم كم من مسألة يختلف الناس فيها ويتنازعون، فيقال لهم: هذا قول الإمام مالك، تحسم القضية. هذا قول الإمام الشافعي، هذا قول الإمام أحمد، وهكذا. فهؤلاء العلماء ماتوا بأبدانهم، وبقيت علومهم تنصح وترشد وتأمر وتنهى وتوجه وتبصر. كم من مسألة عويصة يكشفها لك عالم قد غيبه التراب، يبصرك فيها عالم بينك وبينه قرون، هيأهم الله لذلك وأكرمهم. فالعلم رعاكم الله بركة لحملته، فإن من حمل العلم ونشر العلم وكان صادقا في ذلك فإن علمه يبقى في الناس ناصحا ومرشدا وآمرا وناهيا وموجها. هنيئا لمن حصل العلم بنية صادقة، هنيئا لمن أقبل على العلم بعزم متواصل. يجعل الله عز وجل بركة فيه، يذكره الناس، يترحمون عليه، يطلبون سيرته وأخباره وعلومه وكتبه وإلى آخره. كم بيننا وبين أهل العلم من قرون طويلة ومديدة، ومع ذلك حفظ العلم سيرتهم، وحفظ العلم أسماءهم، وحفظ العلم ذكرهم، وحفظ العلم شأنهم. وكم من أناس بنا بيننا وبينهم قرابة، ربما جدك ما تعرف عنه شيئا إلا أنه فلان ابن فلان وانقطع الأمر، كيف سيرته، كيف عمله، كيف أمره، ما تعرف عنه شيئا، ما تعرف عنه شيئا. فانظروا رعاكم الله إلى بركة العلم، فالعلم بركة، فلنحرص على تحصيل العلم وعلى أخذ العلم. العلم رعاكم الله محل الغبطة المحمودة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وجاء نحو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري. فهذا يبين لنا عظيم أمر العلم وكبير شأنه. لا حسد إلا في اثنتين، ومن ذلك العلم، فهو محل الغبطة المحمودة. العلم رعاكم الله نور، قال الله سبحانه في كتابه العزيز: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور، فكم من فتنة مظلمة، فمن رزقه الله علما أضاءت له حقيقة هذه الفتنة المظلمة، فأصبح يراها جلية ظاهرة واضحة بخلاف غيره، بخلاف غيره. نعم، انظروا إلى فتنة قارون، اختلف الناس فيه على قسمين: قسم انبهروا بما معه من كنوز فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما هو موقف أهل العلم؟ ما هو حالهم؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. في ذلك الوقت ربما يقولون: هؤلاء العلماء مساكين، هؤلاء العلماء مغفلون، هؤلاء العلماء ما عندهم إدراك للواقع. رجل عنده كنوز وعنده وعنده، ونتمنى أن يكون عندنا مثل ما الذي عنده، فإذا بهم يقولون: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فما هي إلا أيام، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. انظروا ثمرة العلم، فهؤلاء بعد أن خسف بقارون وبداره وماله وكنوزه، عرفوا قدر النصح ومنزلة التوجيه ومكانة الإرشاد، وأنهم لو كانوا كقارون لكان مآلهم كمآله ومأواهم كمأواه. لكن متى؟ بعد أن وقع الفاس على الرأس. كثير من الناس ما ينتبه إلا بعد ذلك ويقول صدق أهل السنة، قد قال أهل السنة، قد نصح أهل السنة، قد فعلوا أهل السنة، ما قصر أهل السنة. فالواجب الأخذ بنصح علمائنا مباشرة، وأن نتلقى ذلك عنهم ما داموا علماء ناصحين راسخين مستبصرين فاهمين مدركين. لكن في كل فتنة لابد ندرس من جديد، فهذا تعب وإرهاق. فيا أيها المسلم، الأمور الغامضة اجعلها لأهل العلم، القضايا النازلة اجعلها لأهل العلم، بذلك تسلم وتغنم وتربح وتفلح. نعم، العلم عباد الله خير. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أفضلكم. فإذا أردت يا عبد الله الخيرية وأن تنال الأفضلية فعليك بالعلم، عليك بالعلم الذي يبقي لك ذكرك بعد موتك، فتبقى في الناس حيا، وكثير من الأحياء أموات بجهلهم وبدعهم وضلالاتهم وتحزبهم. العلم أيها المسلمون رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. وهذه الدلائل وغيرها كثير منصب في العلم النافع، علم في العلم، في علم الكتاب والسنة، في العلم الشرعي. لأن كثيرا من الناس ربما ما تدري إلا ويقول أين فلان، قالوا رحل من أجل دراسة الطب أو الهندسة، فإذا به يقول العلم نور. لا يا أخي، العلم المراد به علم الكتاب والسنة، لا علم الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والأحياء. والعجب من الناس إذا رزقهم الله عز وجل إماما في المسجد حافظا للقرآن عنده شيء من العلوم النافعة إذا قيل لهم اطلبوا العلم قالوا الحمد لله عندنا الإمام جزاه الله خيرا ما يقصر، يعني ما شاء الله الصلوات والإمامة والدروس كافي، هذا يكفينا ولله الحمد والمنة. وإذا جئت في باب الطب هذا مقدم في الطب وهذا في الطب وهذا في الطب وهذا في الطب، ما لكم عندنا طبيب واحد يكفي؟ لا، ما يكتفون بطبيب واحد ولا باثنين ولا بثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا بمهندس ولا مهندسين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا هكذا في أمور الدنيا. فالإقبال على العلم رعاكم الله. وهكذا إذا جئت إلى بعض أهل البوادي قلت لهم العلم الفقه في الدين احرصوا على حفظ القرآن حفظ السنة، قالوا نحن بدو بدو، كأن القرآن ما أنزل عليهم ولا السنة. وإذا بالبدو لاعب كرة، وإذا بالبدو من أهل الواتساب، وإذا بالبدو من أهل التويتر والفيسبوك، وإذا بالبدو أشياء عجيبة وغريبة. فيا عباد الله الإقبال على العلم هذا من وسائل ومن وساوس الشيطان الذي يريد أن يحرفنا على عن العلم وعن الخير وعن السداد وعن الرشد. فلنقبل على العلم ولنقبل على الكتاب والسنة وعلى ما فيه فلاحنا وربحنا وصلاحنا وهدايتنا واستقامتنا واستمرارنا على هذا الخير حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع طويل ودلائله كثيرة، وكلام أهل العلم فيه غزير، وقد طال المجلس. ونحمد الله عز وجل الذي وفقنا للقاء بكم والتحدث معكم، ووالله إني لأشعر بسعادة عظيمة حيث ألتقي بإخواني بالدعاة والمشايخ وطلاب العلم والمحبين. هذا عيدنا وسعادتنا إذا التقينا بإخوتنا وبأحبتنا وبالذين يرغبون في السنة ويقبلون عليها. وقد جاء عدد معي من إخواني طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، ونعتذر لهم يعني في فتح المجال لهم لضيق الوقت. فنسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يمن على أهل السنة بالخير وأن يهيئ لهم الخير. وهنا تنبيه، فبعض إخواننا الحظ من نسأل الله أن يعيد دماج، نسأل يا أخي لا تحصر الخير، قل اللهم هيئ لأهل السنة ما فيه الخير، الله أعلم وأرحم وأحكم سبحانه وتعالى. فلا تحصر دعاك في باب وغيره أنفع وأشمل وأعم وأكبر وأجل. فليكن دعاؤنا على هذا المنوال أن ندعو ربنا سبحانه أن يهيئ لأهل السنة ما فيه الخير، أن يهيئ لهم طلب العلم والاجتماع على العلم وعلى حلقات العلم. فهذا هو والله سعادتنا، والله سبحانه هو الذي شرح صدورنا، ونسأله سبحانه أن يزيدنا وإياكم من فضله ومن عظيم عطائه ومنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم حضوركم واجتماعكم وإنصاتكم مشايخ ودعاة وطلاب علم ومحبين وراغبين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.